الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعادى فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، ولا زلنا معكم في تبيان مسألة العذر بالجهل. وقبل أن أبدأ، رعاك الله، اسمحوا لنا في هذه الليلة أن نتكلم معكم بلغة بسيطة ركيكة خفيفة حتى يصل مرادنا من خلال هذه الكلمات، إذ أن الكلام باللغة الفصيحة هو الذي أدى في زماننا إلى أن أعداء الله من المخالفين، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجأ في دين الله، استغلوا الكلام بهذه العبارات التي تكون فصيحة وصعبة الفهم على أبناء هذا الزمان الذي نعيش فيه، فدلسوا من خلال أقوال الرجال وقولوهم ما لم يقولوا، مستغلين عدم فهم المستمع للمصطلحات التي تكون فيها بلغة. وعلى ذلك فاسمحوا لنا رعاكم الله أن نتكلم بأبسط الكلمات. وقبل أن أبدأ في تبيان ما ينبغي أن أبينه هذه الليلة، اسمحوا لنا بمراجعة بسيطة لما سبق وذكرناه، لأن فيه فائدة فيما هو آت. فلقد ذكرنا رعاكم الله خلال دروسنا السابقة عندما بدأنا الكلام عن مسألة العذر بالجهل، قلنا رعاكم الله بأنه ينبغي علينا أن نعلم عدة أمور في غاية الأهمية، وأولها وأهمها أن كل من قام به الكفر الأكبر يسمى كافرا. هذا هو الاسم الذي سماه الله به وليس له اسما آخر، إذ يستحيل أن يكون الرجل مشركا الشرك الأكبر ويسمى مسلما، فليس هنالك مسلم مشرك. كما وبينا رعاك الله بأننا نتكلم عن الشرك الأكبر حتى لا يستغل الفرصة أعداء الله من الخوارج وممن غلا في التكفير وفي التوقف وفي التبين وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلال، إذ أننا نشيرها هنا إلى الكفر والشرك الأكبر. لذلك قلنا من قام به الكفر يسمى كافرا. ثم اعلم رعاك الله بأننا بينا وبالأدلة القطعية من كتاب الله ومن سنة حبيب الله وكذا من فهم الصحب الكريم ومن تبعهم بإحسان، بأن هنالك فرق ما بين الإسم والعقوبة، فمن وقع وتلبس بالشرك الأكبر هو مشرك بمجرد وقوعه في الشرك، أما العقوبة من عدمها فهذا الذي أطلقنا عليه اسم العذر. إذن أنا عندما أقول العذر بالجهل، عندما أقول العذر بالجهل، فإن معنى العذر ها هنا الإعذار، أي رفع الملام. وبالتالي رفع الملام على ماذا يتعلق، أو بماذا يتعلق؟ يتعلق بالمؤاخذة، أي بالعقوبة. إذن هنالك فرق رعاك الله ما بين الاسم والعقوبة. وأما بالنسبة للاسم، فمن وقع فيه الفعل سمي بفعله، أي من شرب الخمر هو شارب، من سرق هو سارق، من زنى هو زاني، من كفر هو كافر. لكن هل يعاقب أو لا يعاقب؟ هذا هو الأمر المتوقف على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وليس كما فهمت المرجئة الأغبياء. إذ أنهم عندما يسمعون من أهل العلم مقولة إننا لا نكفر المعين إلا بعد الحجة، ماذا يقول لك؟ يقول لك أنه لا يطلق عليه لا اسم ولا حكم، فما فرقوا ما بين الأسماء والأحكام. وكذلك الطرف المقابل من أعداء الله من الخوارج والغلاة ما فرقوا ما بين الاسم والحكم، فأنزلوا الاسم وأنزلوا معه الحكم مباشرة دون الحجة ودون الاستتابة. بل وسأبين خلال درسنا لهذا اليوم أمور في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية. لذلك قبل أن أبدأ عليك أن تعلم رعاك الله بأن مسألة العذر بالجهل، وقد بينت ذلك سابقا بالأدلة القطعية سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من فهم السلف الصالح رحمهم الله أجمعين، بينت وأكدت على هذه المعلومة أننا عندما نتكلم عن العذر بالجهل، أخطأ فريقين. فريق جعل العذر بإطلاقه، وفريق والعياذ بالله نفى العذر بإطلاقه. فركز معي رعاك الله. هنا ينبغي أن نفهم ما هو المقصود بالجهل الذي يعذر به صاحبه. إذن عندنا حالات يعذر فيها بالجهل، وعندنا حالات لا يعذر فيها بالجهل. لذلك ينبغي أن نعرف أولا ما هو المقصود بالجهل حتى نعذر فاعله. فهل هذا الجهل متأتي عن إفراط وتفريط وإعراض، أم أنه متأتي بعد سعي حثيث للوصول إلى الحق ولكنه ما توصل وما تمكن من الوصول إلى الحق؟ إذن هذه الأمور يجب وينبغي أن نتبين منها، وليس كما فعلت المرجئة الحمقى فعذروا من كان جهله متأتيا من إعراض وتولي ومن عدم مبالاة بهذا الدين العظيم. ثم علينا أيضا أن ننظر إلى أمر آخر، ألا وهو ما هو المناط الذي يتنزل عليه الحكم؟ هل هو متحقق في الفاعل أم لا؟ هل يعيش في بين المسلمين أم لا؟ هل هو في بادية بعيدة أم لا؟ أي بمعنى أن ننظر إلى المكان، لماذا؟ لأن النظر إلى المكان سيعلمك ويبين لك سبب الجهل. أيضا علينا أن ننظر إلى المسألة بعينها، أن ننظر إلى المسألة التي وقع فيها الفاعل، ننظر إلى هذه المسألة، هل هي من المسائل الظاهرة والمتعلقة بالشرك والتوحيد، أم أنها مما تعلق في أصول الدين، أم أنها تتعلق فيما هو خفي عن الناس وعن العامة؟ ثم أيضا عليك أن تنظر إلى أمر مهم جدا، ألا وهو هذا الجاهل هل هو قادر ومتمكن من العلم وعلى رفع هذا الجهل، أم أنه معرض ومفرط؟ وهذه قد ذكرتها منذ قليل، لكن ما الفرق بين ذكرها سابقا وذكرها الآن؟ الفرق تكلمنا منذ قليل عن ماذا؟ عن المكان. الآن نتكلم عن الفاعل نفسه، هل هو قادر على رفع هذا الجهل أم لا؟ أي بمعنى هل عنده العجز المطبق أم لا؟ إذ أن الجهل وغيره من الأعذار، سواء عذر التأويل أو الجهل أو أي عذر آخر، ما لم يكن فيه عجزا فلا عذر أصلا، لا عذر أصلا. يعني كيف أنا أعذر، وأصلا لا عذر؟ طيب أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الجهل ليس عذرا بإطلاقه، وكذا ليس مانعا من موانع التكفير بإطلاقه. إذ أن المكلف يمكن أن يرفع جهله بيده، وبالتالي هنا في هذه الحالة لا يعد عذرا ولا يعد مانعا. ومعنى ذلك أنه لا عذر بإطلاق أو ليس هنالك عدم عذر بإطلاق. يعني ليس كما ذهبت الغلاة وليس كما ذهبت المرجئة. طيب، إذن معنى ذلك الآن ذكرنا الحالات التي يعذر فيها. أنت الآن عندما تجيب على هذه الأسئلة هنا يعذر. إذن يعذر في المسائل التي تكون خفية، يعذر في المسائل التي تكون خفية، ويعذر في غيرها في حال كان حديث عهد بإسلام وغير متمكن عن رفع العذر. أما المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل البتة، فما هي؟ إذا وقع الواقع أو الفاعل في مسألة جلية ظاهرة كالتوحيد والشرك وصرف العبادة التي هي حق للمعبود الحق سبحانه وتعالى وصرفها لغير الله كالطواف والذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة وكذلك التشريع، فكل هذه الأمور التي لا ينبغي صرفها إلا لله سبحانه وتعالى لا يعذر من وقع فيها. طيب، إذا قصر وفرط وأعرض عن العلم وعجز عن الوصول للعلم لا يعذر. لماذا؟ لأن هذا المقصر إنما هو معرض، والمعرض عن دين الله بحد ذاته واقع بمناط كفري، إذ أننا أهل السنة والجماعة نقول بماذا؟ نقول بكفر الإعراض. هذا لا يعمل ولا يتعلم مع تمكنه ومع قدرته، ولكن هو من قصر وأعرض. إذن هذا ماذا؟ هذا معرض. إذن كل من أظهر لنا الإسلام، انتبه، كل من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا بأنه مسلم، وكذلك أيضا في نفس الوقت كل من أظهر لنا الكفر بعد إسلام حكمنا بكفره وقلنا بأنه كافر. هذا ليس مجرد إطلاقات، ليس مجرد قاعدة. الطامة أن أعداء الله من المرجئة يعملون بالقاعدة الأساسية، ألا وهي من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه. طيب، بماذا لا تعمل بالشق الثاني؟ من أظهر لك الشرك والكفر حكمت بكفره. طيب الآن قلنا بأنه ماذا؟ لا يعذر. أعطيكم مثال، رجل مات وهو يذبح لغير الله، مات، انتبه الآن إلى ألفاظي حتى لا أقول ما لم أقل، انتبه، رجل مات وهو مثلا يذبح لغير الله أو يسب الله والعياذ بالله أو ينذر لغير الله أو يشرع مع الله أو يدعو لدين غير دين الله، أو مثلا مات وهو يطوف بقبر، هو ظاهر من هذا الرجل؟ أنا قلت مات، رجل مات، الآن ما هو الظاهر من هذا الرجل؟ مات وظاهره على كفر وشرك، إذن ظاهره كان ناقضا من نواقض الإسلام. في هذه الحالة أنا قلت مات، انتبه، قلت مات، ماذا نحكم عليه؟ إذا مات على ذلك نحكم عليه بالشرك وبالكفر، ولا نتدخل في الاحتمالات ولا في التأويلات حتى نصرف الأمر عن حقيقته. أنا الحكم لي على الظاهر، ما أتدخل بالبواطن، لكن أنا أتكلم عمن مات. إذن حكمت بماذا؟ حكمت بكفره. طيب، انتبه الآن، انتبه. طيب، إذا وقع الواقع بالشرك بما ذكرته من الشرك الأكبر لكن لم يمت، في هذه الحالة ماذا قلنا؟ قلنا الواقع في الشرك الأكبر يسمى ماذا؟ يسمى مشرك ويسمى كافر، لكن الآن أعذره في ماذا؟ أعذره في العقوبة. إذن معنى ذلك أنني أحكم بكفره ولكن لا أطبق عليه الأحكام إلا بعد الحجة التي هي حجة الاستتابة، لأن الحجة الأولى والتي هي الحجة الرسالية قائمة عليه، الحجة قائمة عليه، لذلك يخلط المرجئة في هذه المسألة ويظن بأن الحجة المقصودة هي الحجة الرسالية. لا، الحجة الرسالية قائمة منذ 1445 سنة. إذن هذا الذي لم يمت على كفره حتى أحكم بكفره ظاهرا وباطنا، لأن الحكم على الناس يكون حكما بالظاهر والباطن. بالظاهر أطلقت عليه ماذا؟ اسم الكفر. الآن حتى يكون كافرا ظاهرا وباطنا أقيم عليه الحجة، لأن الحكم بالتعذيب أو بالقتل لا يكون إلا بعد الحجة، وبالتالي يجب أن وينبغي أن يكون ذلك ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، إيش يعني ظاهرا وباطنا؟ أقيم عليه الحجة. بعد إقامة الحجة إذا لم يتب، إذا تاب فرجع إلى الإسلام، إذا لم يتب أصبح كافرا ظاهرا وباطنا، لذلك يطبق عليه أحكام الله. وبالنسبة للحجة ذكرنا وبينا وفندنا بتفصيل واسع في دروسنا السابقة بأن هذه الحجة، عندنا الحجة الرسالية وعندنا الحجة حجة الاستتابة أو ما تسمى بحجة الحد، يعني الحجة التي يقيمها أهلها. هنا بدأ اللبس عند العوام، وهنا استغل لحى السوء والضلال وكذلك المرجئة وأعداء الله من الطرفين من الغلاة ومن المرجئة، استغلوا عدم فهم العوام لهذه المصطلحات الصعبة لغويا. لذلك أنا قلت لك سأتكلم بلغة بسيطة حتى تفهم وحتى لا تسمح لهؤلاء بأن يدلسوا عليك. ما هو الأمر الذي استغلوه؟ استغلوا هذا الأمر، عدم التفريق ما بين الحجة الرسالية والحجة الحدية. لذلك تجد كثير من لحى السوء والضلال إيش يقول؟ يقول التكفير لا يقوم به إلا العالم، كلام حق أراد منه باطل، كلام حق أراد به باطل. لماذا؟ قول أهل العلم بالمصطلحات العربية البليغة عندما يقولون ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة، هذا التكفير وهذه الحجة ليست الحجة الرسالية، إنما هي الحجة الحدية باستخدام الحجة الرسالية. يعني أن أقنع هذا الفاعل برسالة الله سبحانه وتعالى، وهذه العملية تسمى استتابة، أي بمعنى لا أكفر المعين إلا بعد الحجة، أي لا أحكم عليه ظاهرا وباطنا، أي لا أقيم عليه الحد. وهذا اختصاص العلماء والأمراء ومن يقوب عنهم ومن ينوب عنهم. لذلك استغلت لحى السوء والضلال، وإيش قالوا؟ قالوا لا يقوم بالتكفير إلا الإمام أو إلا القاضي. كذبوا ورب محمد، إذ أن التكفير واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، لكن التكفير لك فقط بإطلاق الاسم وبعض الأحكام المتعلقة بشؤون الدنيا كالميراث وعدم الصلاة وعدم التزويج، هذا أنت كعامي تفعل هذا الكلام. لكن اختصاص الحجة الحدية هذا مش من اختصاص العامي، هذا من اختصاص العالم. فاستغل لحى السوء والضلال هذه النقطة ويدلسون على الناس بأقوال أهل العلم، وإيش يقولون للناس؟ يقولون التكفير من اختصاص العلماء. نعلم بأنه من اختصاص العلماء، لكن ما هو اختصاص العلماء؟ الحجة الحدية، أي أن يقيم عليه الحجة، لأن بعدها كفر ظاهر وباطن. أما أنت فلك الكفر الظاهر. هذه النقاط يجب فهمها، وقد ضل فيها الطرفين سواء من الغلاة وسواء من المرجعة. الغلاة يريد أن يطبق الاسم والحكم، والمرجع يريد أن يرفع الاسم والحكم بدعوى ماذا؟ بدعوى أن التكفير من اختصاص العلماء. كذبوا ورب محمد. طيب، أيضا بما أننا ذكرنا موضوع اختصاص العام واختصاص القاضي، هنا في مسألة العذر ينبغي أيضا أن ننظر إلى مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي التمكين وعدم التمكين. إذن عندنا مسألة أخرى تفرعت عن المسائل السابقة. إذ أن المسألة السابقة هي ماذا؟ هي إقامة الحجة الحدية أو إقامة الاستتابة. طيب الاستتابة عمل من؟ عمل ولي أمر المؤمنين ومن ينوب عنه. طيب في حال غياب ولي أمر المؤمنين، هنالك تفريعات كثيرة سبق وبينتها في دروسنا السابقة، رعاك الله، فراجعها، وخصوصا عندما تكلمنا عن حقيقة الردة. إذن ينبغي أيضا النظر إلى هذه المسألة، ألا وهي هل هنالك تمكين أم ليس هنالك تمكين. وبناء مما تقدم رعاك الله، قد وعدتك سابقا بأنني سأرد على كثير من شبهات القوم، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله. ولكن بما أنني اليوم ذكرت لك موضوعا مهما، ألا وهو بأنني سأتكلم ببساطة، ولأن استخدام اللغة الفصيحة أمام العوام سيؤدي إلى إشكالات، بل أصلا هؤلاء الزنادقة ممن غلا في دين الله أو الزنادقة ممن أرجى في دين الله، وهؤلاء أخطر، هؤلاء المرجئة أخطر بألف مرة. طيب استغلوا هذه الجمل فلعبوا بها بعقول الناس حتى يمرروا شبهاتهم وضلالاتهم. إحدى هذه الجمل والتي سأطرحها هذه الليلة كمثال، وسأتكلم إن شاء الله بلغة بسيطة جدا حتى تفهمني، هو ما جاء عن القحطاني: فأعداء الله من الغلاة كفروا الرجل بهذه الجملة، وأعداء الله من الجهمية والعاذرية استغلوا جملة الرجل فحولوا الأمر عن مساره. ما هي هذه الجملة؟ ذلك عندما قال، وطبعا هذه الجملة هنالك ما يشابهها عند ابن تيمية وعند غيره، لكن إذا أوضحت لك هذه الجملة سيتضح عندك باقي الجمل، لذلك انتبه رعاك الله. قال القحطاني: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. الآن ركز، ماذا قال؟ قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ثم بعدها ماذا قال؟ ثم قال بعدها: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الطامة في الشطر الأول، وطبعا الطامة ليست عند القحطاني، الطامة عند من غلا في دين الله وعند من أرجع في دين الله. في الشطر الأول، ما هو الشطر الأول؟ يقول القحطاني: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الآن ركز معي، وراح أكلمك بطريقة بسيطة لحتى تفهم المراد، ما راح أكلمك بلغة فصيحة، لأنه إذا كلمتك بلغة فصيحة وأتيت بمثل هذه الجملة لن أستفيد شيء. هذه الجملة لأنها بلغة عربية فصيحة استغلها أعداء الله، وخصوصا الجهمية والعاذرية، وبنوا عليها عقيدة فاسدة انتشرت في زماننا، ألا وهي بأنه لا كفر إلا بالجحود والاستحلال، لا كفر إلا بالجحود والاستحلال. هذه العقيدة الفاسدة يبنوها على مثل هذه الأقوال. هذه الأقوال من أهل العلم رحمهم الله في زمانهم ولطلابهم وفي المستوى اللغوي بين الناس كلام مفهوم، وفي لغة أهل العلم هذا كلام مفهوم، بل حتى هؤلاء أنفسهم هم يعلمون بأن هذا الكلام مفهوم، لكن فيه باب للتدليس، فيستخدمون هذا الباب ليدخلوا منه الناس أفواجا إلى جهنم والعياذ بالله. لذلك حذرناكم في الدرس السابق رعاكم الله من دعاة السوء الذين حذرنا منهم رسول الله بأنهم يقذفون من أطاعهم في جهنم. طيب الآن رح أرجع معك للغة البسيطة، كيف نفهم هذا الكلام؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. انتبه، أنا قلت لك هذا الشطر الأول هو الذي فيه الإشكال عند هؤلاء الضلال، لكن الذي سيوضحه أصلا الشطر الثاني، وذلك عندما قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طيب، معنى ذلك أن القحطاني لما قال هذه الجملة كان يرد أصلا على الطرفين المزعومين، فالشطر الأول عندما قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، هذا ردا على أعداء الله من الخوارج الذين كفروا بالذنوب والمعاصي. إذن هنا يتكلم عن ماذا القحطاني؟ القحطاني هنا يتكلم عن الكبائر، عن الكبائر. لذلك لما قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي يتكلم عن الذنوب التي هي من الكبائر، لا يتكلم عن الذنوب التي هي من الشرك كما ذهبت المرجئة. إذن كيف استغلت المرجئة هذه الجملة في زمانكم؟ وأخص منهم مدرسة، الله المستعان، المدرسة التي تقول بأن العمل شرط كمال، حتى لا أسيء بالكلام. استغلوا هذه العبارة وإيش قل لك؟ يقول لك القحطاني يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، إيه معنى ذلك؟ الذي بيعمل أي ذنب، يعني السجود لغير الله ذنب، الزنا ذنب، ليش عم تفرقوا بين هذا وهذا؟ لكن هؤلاء الحمقى هم رب من قسم منهم يعلم، يعلم مقصد القحطاني، لأن هذه جملة القحطاني أصلا هي كلام السلف أجمعين. ألم نبين في دروسنا السابقة يا أخي بأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون فاعل الكبيرة، وأننا نسمي فاعل المعاصي وفاعل الذنوب نسميه عاصي، نسميه فاسق ملي. طيب لماذا نسميه فاسق ملي؟ أي نسبة إلى الملة، أي أنه لا يخرج خارج الملة. لذلك لما قال القحطاني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي الذنب الذي هو من الكبائر ومن المعاصي ليس من الشرك. طيب ما الذي يثبت ذلك؟ الشطر الثاني، لأنه ماذا قال في الشطر الثاني؟ قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طيب هذا رد على من؟ هذا رد على المرجئة الأغبياء الذين استغلوا الشطر الأول، تعاموا وتغافلوا عن الشطر الثاني. لأن المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طيب أهل السنة والجماعة لا نقول ذلك، لأن الذنب إذا كان من الشرك يضر، بل وينسف مسمى الإيمان بالكلية. وأما إذا كان من الكبائر ومن المعاصي فإنه يؤثر ويضر الإيمان فيذهب الإيمان الكامل. لكن هؤلاء قسمين، قسم غبي ولم يفهم الكلام، وقسم مدلس خبيث يفهم الكلام ولكن يحرفه عن مواضعه. طيب لماذا؟ لأن قول القحطاني هذا يفتح لنا كثير من المسائل عند أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى والأهم، وقد ذكرت كل ذلك في دروسنا السابقة، ألا وهي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من أصاب ذنبا من الذنوب أو المعاصي، مستدلين بأمور كثيرة. أنا لن أقول لك الآن مستدلين بآيات من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فقد أوردت كل الأدلة عندما تكلمت عن حقيقة الإيمان، لكن أنا أقول لك مستدلين بأمور. إيش يعني بأمور؟ يعني مثلا من هذه الأمور القصاص والحدود. طيب لو كانت الحدود، عفوا، لو كانت المعاصي والكبائر تخرج من الإسلام، إذن ما فائدة الحدود؟ أوليست الحدود للتطهير؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، إذن قال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن ماذا سماهم الله؟ سماهم آمنوا. وكذلك بقول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ماذا سماه؟ سماه أخوه، إذن سماه مؤمن. إذن معنى ذلك أصلا الحدود والقصاص يوضح لك بكل بساطة، حتى لا أطيل معك بسرد الأدلة سواء من الكتاب ومن السنة لأنني بيّنتها في دروسنا السابقة. إذن مجرد القصاص أو الحدود تثبت بأننا أهل السنة والجماعة لا نكفر فاعل الذنب الذي هو من المعاصي. يعني القحطاني لما قال لا نخرج أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي يقصد أن يستحل الذنب الذي هو من المعاصي ومن الكبائر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن ماذا فعل هؤلاء الخبثاء من المرجئة والعاذرية والجهمية؟ بنوا على هذه المقولة، وهنالك مقولة أخرى أيضا لابن تيمية رحمه الله أيضا سأبينها في وقتها، فبنوا على هاتين المقولتين بنوا مبدأ التكفير لا يكون إلا بالاستحلال. يعني لا يكفر أحد فعل فعلا إلا بالاستحلال، يعني حتى الفعل الشركي لا يكفرونه إلا بالجحود والاستحلال. لذلك عندهم من شرع شرعا يضاهئ فيه شرع الله سبحانه وتعالى عندهم هذا لا يكفر. إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك هذا لا يكفر حتى يقول بأن هذا حلال، يعني أنا القانون اللي وضعته هذا حلال وهذا حرام، أو حتى يقول أن ما كتبته أفضل مما كتبه الله أو مما أمر به الله. لماذا؟ لأنهم يشترطون الاستحلال، مستغلين مثل هذه الأقوال، وسأبين ذلك. هذه المسألة الأولى التي تبين ما عليه أهل السنة والجماعة. قلت لك أنه فقط في مسألة أن الفاعل الكبيرة أو المعصية أصلا لا يكفر إلا عند الخوارج. لذلك الخوارج في مقولة القحطاني كفروا الرجع، عليهم من الله ما يستحقون. لماذا؟ لأنهم قالوا القحطاني يقول لا نكفر بذنب ما لم يستحل. طيب الشرك ذنب، السجود لغير الله ذنب، فالقحطاني يرى بأنه لا يكفر إلا إذا استحل. كذب ربي محمد. إذ أن القحطاني عندما تكلم باللغة الفصيحة هذه كان مشير إلى ماذا؟ كان يشير إلى الكبائر وإلى المعاصي. أيضا من النقاط ومن الأمور التي ينبغي أيضا الحديث عنها حتى تفهم أكثر في هذه المسألة أنه الكبائر مثلا كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل ونحو ذلك، قلنا بأنه شرعت لها ماذا؟ الحدود. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن عندما قال الله سبحانه وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا يدل على أن الحق هنا للمخلوق، وأما الردة فهي حق لله. إذن لما قال لوليه سلطان، إذن هذا حق للمخلوق، وبالتالي هذا ما خرج عن الملة، لأن الردة متعلقة بماذا؟ بحقوق الله. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الحدود. إذن معنى ذلك أن القاتل يبقى في ماذا؟ يبقى في دائرة الإسلام. لذلك كل هذا الكلام يؤكد لك بطلان ما ذهبت إليه الخوارج حول تكفير فاعل الكبائر، لأنه بنظرهم ارتكب ذنبا، أي بمعنى أنه امتنع عن الالتزام. طيب ركز معي رعاك الله، لأنني بعد قليل سأوضح لك مقصدي عندما قلت بأن الخوارج كفروا فاعل الكبيرة لأنه امتنع عن الالتزام. ركز معي، لكن أنا الآن أنا أسير معك نقطة نقطة. الآن بالعودة إلى قول القحطاني رحمه الله، الشطر الثاني الذي كان يرد فيه على المرجئة ماذا قال؟ قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لاحظ بأن هذه الجملة بحد ذاتها توضيح للأولى، أي بمعنى أن جملته الأولى كانت ردا على الخوارج. طيب الخوارج بإيش خالفوا أهل السنة والجماعة؟ بإيش خالفوهم؟ هل خالفوهم في الإيمان؟ لا، هم يقولون الإيمان قول ومعتقد وعمل. إذن معناها خالفون في ماذا؟ في تكفير ماذا؟ فاعل الذنب الذي هو من المعاصي والكبائر، وبالتالي جملة القحطاني عن المعاصي والكبائر. والذي أكد ذلك رده على الطرفين، الطرف الأول الغلاة، الطرف الثاني بالشطر الثاني المرجئة. لاحظ الآن، قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طيب المرجئة إيش يقولوا؟ يقولوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فعند هؤلاء الحمقى، بل عند طائفة غالت في الإرجاء، يقولون بأن الإيمان الذي عند الشيطان كالإيمان الذي عند الملائكة والعياذ بالله. لكن الآن لاحظ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول. يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طبعا هذه الآية من استغلها؟ استغلها الخوارج. طيب انظر الآن، هذه الآية على ماذا تدل؟ تدل على أن الذنوب تؤثر في الإيمان، لكن ليس كما ذهب الخوارج. إذ أن الخوارج لما قرأوا هذه الآية قالوا القاتل هذا فاعل كبيرة جزاؤه جهنم، أي أنه كافر. لا، الآن أنا ذكرت لك منذ قليل في موضوع القتل عندما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الآية دلت على بقاء القاتل في الإسلام. طيب يا أغبياء، وأعني ها هنا الخوارج، كيف تقولون بأن القاتل كافر معتمدين على قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقلتم بأن هذه الآية دليل على أنه يكفر، وتجاهلتم الآيات الأخرى التي حددت جزاء القاتل في الدنيا وجعلته من أهل الملة. لن تجد جواب عند هؤلاء الحمقى. والحمقى الآخرين من الجهمية والعاذرية يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. أطيب ما قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذن الإيمان يضر بارتكاب الكبائر والمعاصي. أيضا مثال آخر حتى لا يقول قائل القتل يعني قد يسبب إشكال، لا، عندك مثلا الربا. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن المرابين، يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا شرع الله سبحانه وتعالى الحد سواء للسرقة أو للربا أو للقتل، وذلك عندما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخر الآيات الدالات الواضحات على أن ماذا؟ على أن ارتكاب الكبائر والذنوب يؤثر في الإيمان، وليس كما ذهبت المرجئة والعياذ بالله. إذن لاحظ الآن جملة القحطاني، الشطر الأول والشطر الثاني، إذن لا نكفر أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ثم الشطر الثاني ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الجملة اشتملت على معتقد أهل السنة والجماعة في النهي عن التكفير، وأيضا في تكفير أهل القبلة لفاعل المعاصي. إذن نحن لا نكفر فاعل المعاصي، ننهى عن تكفير فاعل المعاصي إذا ارتكب ذنبا، وتنهى أيضا هذه عن الخوض في مسائل التكفير بلا علم، بل إن هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. لماذا؟ أعود وأكرر، لأن الإسلام والإيمان إذا ثبت في حق المعين بدليل شرعي ودخل الإسلام بالدليل واليقين، فإن إخراجه من الإسلام بغير حجة من الله ومن رسول الله بلا علم هذا من التعدي على الله ومن التعدي على حدود الله والعياذ بالله. لذلك لا تكن أخي في الله لا كالخوارج ولا كالغلاة. لا تكن لا كالخوارج ولا كالغلاة. ثم علينا أن نوضح أيضا فيما يتعلق بهذه الجملة أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو إذا قلنا بأننا حتى نبين هذه الجملة أكثر وأكثر وتفهمها أكثر وأكثر وتكتشف خبث وحماقة في نفس الوقت، خبث وحماقة أعداء الله من الطرفين وكيف يدلسون على الناس باستخدام هذه الجمل، حتى تفهم ذلك هنا لابد أن أعود بك إلى ما أوضحته في دروس سابقة، ألا وهو أن الكتاب والسنة أشاروا لنا وأكدوا لنا الكتاب والسنة بأن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. طيب أعداء الله من الطرفين الخوارج جعلوا الناس صنفين، وقد رد عليهم الملطي رحمه الله، فالخوارج يقولون إما مؤمن وإما كافر معتمدين على قول الله تعالى فمنهم مؤمن ومنهم كافر، لكن تجاهلوا بغبائهم وأيضا بتدليسهم تجاهلوا قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، لذلك رد عليهم الملطي رحمه الله بقول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. الطرف الثاني من العاذرية والجهمية الحمقى أعداء الله قالوا بأن الناس أربع أصناف. طيب أهل السنة والجماعة قالوا ثلاث أصناف، أنا لا أقول الآن أهل السنة والجماعة بل القرآن والسنة قالوا إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، لكن هؤلاء الزنادقة اخترعوا مسمى رابع ألا وهو مشرك. الآن قد يضحك أحدكم ويقول لكن يا شيخ حسن ما في حدا من الجهمية والعاذرية بيقول في اسم مشرك، لا عندهم في اسم مشرك، ما هو؟ هو المؤمن المشرك. هؤلاء الحمقى الله المستعان، هؤلاء الحمقى رجل يكفر ويشرك ويقول عنه مسلم، فدمج الاسم مسلم مع مشرك فصارت مشرك. طيب أما معتقد أهل السنة والجماعة فالمؤمن هو المسلم، هو الذي يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بلوازم ذلك، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الجهمية عندهم المؤمن المسلم هو الذي يدخل الإسلام بقوله، وانتبه إلى لفظي، بقوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذلك هذا هو المشرك. الجهمية والعاذرية المؤمن والمسلم عندهم هو البس فقط الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما عند أهل السنة والجماعة فهو الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله آتيا بلوازمها، هذا المسلم. طيب الثاني الكافر. الكافر قلنا أنه قد يكون أصليا، والأصلي قد يكون كتابي أو مشرك وثني، وقد يكون مرتدا، أي كان مسلما وارتكب شركا فارتد عن الإسلام، هذا الكافر عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. وأما الثالث فهو المنافق، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وجود المنافقين. طيب من هو المنافق عند أهل السنة والجماعة؟ المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إذن طيب الآن انتبه، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، طيب الآن أنا ماذا أحكم على المنافق؟ أحكم عليه بالإسلام. طيب لماذا أحكم عليه بالإسلام؟ أحكم عليه بالإسلام لأن الحكم عند أهل السنة والجماعة على الظاهر، فطالما أنه يبطن كفر ويظهر إسلام هذا اسمه منافق، لكن أنا أحكم عليه بالإسلام لأنه أظهر الإسلام. طيب متى أسميه منافق؟ عندما يعلم نفاقه، لأن الحكم على الظاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع المنافقين الذين أخبره الله بأسمائهم وأطلعه عليهم، لما تعامل معهم تعامل معهم بأحكام الإسلام الحكمي، ولم يؤاخذ إلا من أظهر. وانتبه إلى كلمة ولم يؤاخذ، أي بمعنى لم يعاقب، أي بمعنى كان قد عذرهم في العقوبة إلا أن يظهر منهم. أيضا عليك أن تعلم بأن من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهذا ما خالفنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ما خالفنا فيه الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة، ألا وهو في باب الإيمان وفي باب التكفير، أننا نحن أهل السنة والجماعة نفرق ما بين التكفير المطلق وما بين التكفير على العين أو التكفير المعين. لكن انتبه، ليس كما ذهبت الخوارج وليس كما ذهبت المرجئة. وقد أوضحت هذه المسألة بدروس عديدة، التفريق ما بين تكفير المطلق وتكفير المعين. طيب لماذا الآن أعيد هذه المصطلحات عليك؟ الآن ارجع معي، ارجع معي. لا نحكم، قال ابن تيمية أو مثلا القحطاني، لا نحكم بكفر من ارتكب ذنبا ما لم يستحل، أو قول ابن تيمية لا نكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة. طيب الآن بالعودة إلى القولين، ستفهم رعاك الله لماذا أنا أعدت هذا الأصل العظيم، ألا وهو التفريق ما بين تكفير المطلق من الناس أو تكفير المعين منهم. لأن أهل السنة والجماعة الأصل عندهم أنهم يكفرون من كفره الله سبحانه وتعالى وكفره النبي صلى الله عليه وسلم فقط، سواء من طوائف أو من أفراد. أي بمعنى أننا نكفر اليهود ونكفر النصارى ونكفر المجوس ونكفر أهل الأوثان من الكفار الأصليين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو من شهد بكفرهم، فنقول اليهود كفار والنصارى كفار وأهل الشرك كفار وأهل الأوثان كفار، عباد القبور كفار، عباد الطواغيت كفار، كل هذا نقول به. لكن عندما نقول، انتبه الآن، عندما نقول بأننا نفرق ما بين التكفير المطلق والتكفير على العين، عندك الآن مسألتين. انتبه الآن، قلت لك منذ قليل نحن نخالف الطرفين الغلاة والمرجئة. طيب كيف نخالف الغلاة؟ طيب طالما نحن أهل السنة والجماعة، قاعدة التفريق ما بين الفعل والفاعل والقول والقائل هذه أصلا لا نستخدمها في الشرك والتوحيد، بل نستخدمها فيما دون ذلك. طيب معناها اتفقنا مع الخوارج في هذه المسألة، لأن الخوارج لا يستخدمون هذه القاعدة بالإطلاق، يعني لا بمسألة الشرك والتوحيد ولا بالمسائل الخفية، ما بيستخدموها أبدا. لكن أنا قلت لك نحن نخالف الخوارج. هلأ الطرف الثاني المرجئة، المرجئة يستخدمون هذه القاعدة في كل الأحوال، يعني يستخدمونها في الشرك والتوحيد ويستخدمونها في المسائل الخفية. طيب نحن خالفنا المرجئة، لكن الخوارج لا يستخدمونها في الشرك الأكبر. طيب وأهل السنة لا يستخدمونها في الشرك الأكبر، إذن بماذا خالفنا الخوارج؟ أقول لك بماذا خالفنا الخوارج. خالفنا الخوارج بأننا نعم لا نستخدمها في الشرك والتوحيد، لكننا نفرق بين الإسم والعقوبة، وأيضا نفرق في المسائل، وأيضا نفرق في المكان، وأيضا نفرق بالتمكين. لذلك بدأت الدرس وقلت لك لا بد أن أعيد عليك مصطلحات ستلزمني بعد قليل. هذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. لكن هذا فيما يكون في المسائل التي لا تتعلق بالشرك والتوحيد، أما إذا تعلقت بالشرك والتوحيد فلا تفريق بين الفعل والفاعل، فمن تلبس بالكفر هو كافر. لذلك خلافنا هنا مع المرجئة أعداء الله أدى بهم إلى وجود الاسم الرابع، ألا وهو مشرك. لماذا؟ لأنهم يفرقون في الشرك الأكبر، فيسمون فاعل الشرك يسمونه مسلم. يقول لك إيش؟ يقول لك والله ابن تيمية يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. ما يا أحمق، هذه القاعدة لا تستخدم إلا في المسائل التي هي ما دون الشرك والتوحيد. في ما هو دون الشرك والتوحيد. طيب الآن ماذا يقول الطحاوي؟ يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الآن سأبدأ معك بتبيان نقطة في غاية الحساسية، لو فهمتها والله لن تمر عليك أي شبهة من شبه لح السوء والضلال عندما يستدلون بالأقوال المتشابهة من أقوال الرجال كقول ابن تيمية وقول ابن القيم وقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال: وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم الذي عند قبة الكواز، إلى آخر هذه الأقوال التي دلسوا على الناس. إذا أن أهل العلم كانوا يقصدوا عندما يقول لا نكفر أي لا نحكم بقتل، أي بمعنى نؤاخذ، يعني لا نؤاخذ وليس لا نسمي بل لا نؤاخذ. على كل حال كل شيء سيتضح معك الآن. يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. طيب انظر ماذا قال؟ قال بذنب، أي بمعنى أنه لا يكفر بأي ذنب، لا نكفر بذنب باللغة العربية، لما أقول لا أكفر بذنب أي لا أكفر بأي ذنب. وبالتالي الذنوب متفاوتة، لذلك مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للكفر ماذا نقول؟ نقول الكفر على شعب، كما أن الإيمان على شعب أيضا الكفر على شعب. فأي ذنب وأي معصية إنما هي ماذا؟ هي شعبة من شعب الكفر. لذلك لما قال لا نكفر بذنب أي لا نكفر بأي ذنب، أي معنى كلامه أن هنالك ذنوب نكفر فيها، هنالك ذنوب نكفر فيها. مثل ماذا؟ مثل الذنوب التي تتعلق بالشرك، أي بمعنى الذي يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يشتم الله، هذه كلها ذنوب لكن ذنوب مكفرة. إذن عندنا ذنوب متفاوتة تتراوح ما بين الكفر والمعصية. طيب إذن الكفر شعب، معنى ذلك لما قال لا نكفر بذنب أي لا نكفر بأي ذنب. طيب هذا أصلا ليس معتقد الرجل، وأعني هنا القحطاني رحمه الله، إنما هذا معتقد أهل السنة والجماعة بإطلاقهم، إذ أنهم يعبرون عن هذا القول لكن يعبرونه مثلا بتعبير آخر. يعني قول القحطاني لأنه كان بليغا وكان بلغة فصيحة لم يفهمه هؤلاء الحمقى، هذا قسم لم يفهمه، وقسم دلس، إذ أنه يفهم هذه اللغة ولكن دلس. طيب قريب من قول ماذا؟ قريب من قول أحمد رحمه الله والشافعي ومالك. فأحمد والشافعي ومالك وغيرهم الكثير ماذا قالوا؟ قالوا لا نخرج أحدا من أهل القبلة بمجرد الذنب. إذن إيش قالوا؟ قالوا لا نخرج أحدا بمجرد الذنب. طبعا هذه العبارة أوضح، هذه العبارة أوضح، لكن القحطاني كان يرد على الخوارج، لذلك إيش قال؟ قال ما لم يستحله، لأنه أهل السنة والجماعة إذا واحد استحل المعصية كفروه. وبالتالي لما قال ما نخرج أحدا من أهل القبلة بذنب أي لا نخرج أحدا من أهل القبلة بأي ذنب، إذا معنى ذلك عندنا ذنوب مكفرة وعندنا ذنوب غير مكفرة. فالذنوب الغير مكفرة اللي هي الكبائر، هذه اللي قصدها القحطاني، هذه لا نخرج فاعلها من أهل القبلة إلا إذا استحلها. وهذه الجملة كما قلت لك جملة صحيحة، مثل جملة السلف كلهم لما يقولوا لا نكفر أحدا بمجرد الذنب. طبعا هذا ما كان عليه السلف والخلف أيضا من أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله. إذن معنى ذلك قول القحطاني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المقصود بها الذنوب العملية من الكبائر، الذنوب العملية من الكبائر، مثل الخمر والسرقة والزنا وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف وغيرها الكثير. طيب الآن أنا ذكرت نقطة في غاية الأهمية، هذه النقطة التي ذكرتها والتي فيها التدليس، عندما قلت لك لا نكفر بالذنوب العملية من الكبائر، مين استغل النقطة الآن؟ استغل النقطة المرجعة. إيش قالوا لك؟ قالوا لك أهل السنة لا يكفرون بالذنوب العملية، والمشرع من دون الله هذا ذنب عملي، وبالتالي لا أكفره ما لم يستحل. كذبوا ورب محمد. لماذا؟ لأننا منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا بأن الذنوب والمعاصي متفاوتة، منها ما هو كفر ومنها ما هو ما دون ذلك. الذي ما دون الكفر لا نكفر به إلا إذا استحل، أما الذي هو كفر بحد ذاته إذن لماذا أطلب الاستحلال أصلا؟ طيب، لتوضيح المسألة أكثر، ألا وهي أننا لا نكفر بالذنوب العملية من الكبائر إلا بالاستحلال. الآن الخوارج خالفوا أهل السنة فكفروا مرتكب الكبيرة، كفروا القاتل والذاني والزاني وشارب الخمر والسارق وغير ذلك، إذن خالفونا في هذه المسألة. طيب، المرجئة والجهمية والعاذرية بل وأدعياء السلفية في زماننا أيضا خالفوا. طيب، كيف خالفونا؟ عندما قال القحطاني ما لم يستحله. طيب، الآن الاستحلال هنا يقصد القحطاني الاستحلال، أي استحلال؟ هل العمل العقدي؟ طيب، راح أوضح لك كلمة الاستحلال العقدي والاستحلال العملي. من اللي استغلها؟ استغلها لحصو والضلال والجهمية والعاذرية. فإيش قالوا؟ قالوا أهل السنة والجماعة يكفرون بالاستحلال العقدي ولا يكفرون بالاستحلال العملي. أيضا كذبوا رب محمد. طيب، كيف نوضح هذه المسألة؟ لاحظ بأن قول القحطاني ها هنا هو استحلال عقدي، عندما يقول لا نكفر بذنب ما لم يستحل، إذن الذنب هو عمل. طيب، ما لم يستحل، إذن معنى ذلك يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الاعتقاد. لذلك ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول ماذا يقول؟ يقول والاستحلال، أن انتبه إلى هذا القول، والله هذا القول أكثر قول يدلس فيه لحسوء والضلال أدعياء السلفية في زماننا، هذا القول بالتحديد. عندما قال ابن تيمية والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه، فإن اعتقد أن هذا الشيء حلالا أو أن الله لم يحرم هذا، سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو، في كلا الصورتين فإن هذا هو الاستحلال. إذن ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد، هو الاعتقاد. طيب، هؤلاء الحمقى من العاذرية أعداء الله يأخذون هذا القول، وإيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي ابن تيمية، أنت أفهم من ابن تيمية؟ ابن تيمية نفسه هو الذي قال الاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. يعني مثل ماذا؟ مثل الآن أدعياء السلفية لما يدافعوا عن الطواغيت وعن التشريع الطواغيت للكفر، إيش يقول لك؟ يقول لك طيب هذا الذنب وهذا الفعل لا نكفره إلا أن يستحل. يعني استخدم قول القحطاني لا نكفر بذنب، وجعل الذنب المعني هو الذنب المكفر. هذه أول شبهة وأول تدليس. التدليس الثاني أنه استغل قول القحطاني الذي هو تكفيرا بالمعتقد، ثم أرفقه باستغلال قول ابن تيمية رحمه الله والاستحلال، تعريف الاستحلال يعني والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو حراما. لذلك إيش بيقول لك؟ بيقول لك والله أنا لا أكفر الحاكم إلا إذا قال أن هذا حلال وهذا حرام، وأنا قانوني أفضل من قانون الله والعياذ بالله. طيب، حتى نفهم المسألة يجب أن نفهم ضابط الاستحلال، وحتى نفهم ضابط الاستحلال يجب أن نفهم ضابط التكذيب والجحود. لأن هؤلاء الحمقى إيش بيقولوا لك؟ بيقولوا لك لا يكفر حتى يجحد أو يستحل فقط، يعني ما عندهم كفر عملي، يعني ما عندهم كفر الإعراض والتولي. طيب، كيف رح نفهم هذا الأمر؟ على فكرة إذا أنا الآن بدي أشرح لك هذا الأمر بلغة عربية فصيحة والله لن تفهم، لذلك امشي معي خطوة خطوة حتى تفهم. يعني لازم أولاً أبين لك ضابط الاستحلال، ثم بعد ذلك أبين لك معنى التكذيب ومعنى الجحود، ثم أبين لك الرابط الوثيق ما بين التكذيب والجحود والاستحلال. فركز. أيضا أنت عمر، ولكن من الطرف الثاني الأخبث، الذين يغالوا في دين الله، يغالوا في دين الله ويقول مثل هذا الكلام الذي نطقت به الآن، عليك من الله ما تستحق. افهم افهم افهم، وأنا والله أتقصد أن أتكلم بهذه اللهجة البسيطة حتى تفهموا. افهموا الآن، هؤلاء الحمقى لما رفضوا تكفير الذي يشرع مع الله والعياذ بالله ويعمل عمل من اختصاص الله سبحانه وتعالى، إيش قال لك؟ قال لك هذا ذنب. إذن استغل قول من؟ قول القحطاني عندما قال لا نكفر بذنب ما لم يستحل، وقول أهل السنة والجماعة بشكل عام لا نكفر بمجرد الذنب إلا المستحل. طيب، واستغل تعريف ابن تيمية رحمه الله للاستحلال، والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا وأن الله لم يحرمه. إذن هذا استحلال اعتقادي، استحلال اعتقادي. طيب عندنا استحلال عملي؟ عندنا استحلال عملي. من الذي أنكر الاستحلال العملي؟ أعداء الله من العاذرية والجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية في زماننا. طيب أنا كيف بدي أفهم المسألة؟ أقول لك كيف بدك تفهم المسألة. أولا، ما هو ضابط الاستحلال المكفر؟ عليك أن تعلم بأن ضابط الاستحلال المكفر أصلا له صورتين وليست صورة واحدة كما ادعت الجهمية والعاذرية، وذلك أن يعتقد أن كون هذا الفعل حلال له دون غيره، وهذا يسمى امتناع. انتبه الآن. إذن الأمرين هو الأمرين أو الصورتين ترجع إلى الاعتقاد، لكن الآن ركز لحتى تفهم. الضابط الأول الذي يعتقد بأن هذا العمل أو هذا الفعل هو حلال له دون غيره، يعني مثلا الخمر، مثلا هو يقول بأن الخمر حرام لكن له حلال لأنه مثلا ممن أحسن واتقى. طيب في هذه الحالة، في هذه الحالة هذا يسمى امتناع، يعني هذا الاستحلال سمي امتناع لأنه امتنع عن أداء هذا المحرم أو عن ترك هذا المحرم الذي اعترف بأنه محرم على غيره. طيب الصورة الثانية أن يعتقد بأنه حلال مطلقة، يعني له ولغيره، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تكذيب. معنى ذلك أن الاستحلال نوعين، امتناع وتكذيب. إذن الاستحلال نوعين، امتناع وتكذيب. طيب التكذيب هو ماذا؟ هو جحد مطلق، يعني هذا الذي ينكر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا حرام وهو لا يقر بل يعتبر حليته وللجميع، إذن في هذه الحالة هذا يسمى تكذيب، يعني كذب الله والعياذ بالله، والذي هو من الجحد المطلق. أما الآخر الذي أقر، يعني لم يكذب الله بأن هذا حرام لكن استحله لنفسه، ففي هذه الصورة هذا لا يسمى تكذيب لأنه ما كذب الله، إنما يسمى ماذا؟ يسمى امتناع. إذن الاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد، وقد بيّن أهل العلم رحمهم الله، بل والبخاري علق تعليقا مطولا عن هذه المسألة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، الحر يعني الزنا، يستحلون الحر والحرير. طيب ما هو حكم الذي يستحل الخمر والزنا؟ أو ليس الكفر لأنه استحل. طيب النبي ها هنا يقول عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي، إذن ما أخرجوا من ملة الإسلام. طيب هذا يستحل والنبي قال يستحلون. معنى ذلك هنالك الاستحلال الذي بالاعتقاد والاستحلال الذي بالعمل، لكن الاستحلال الذي بالعمل لا يخرج عن الملة. مين راح يفرح هلا؟ راح يفرح أدعياء السلفي والعاذري، يقول لك الشيخ حسن يقول بالحرف، يقول الاستحلال بالاعتقاد يخرج من الملة، ولكن الاستحلال العملي لا يخرج من الملة. خرج ذلك من لسان الشيخ حسن، بل واستدل بحديث النبي: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر. فأقول لهؤلاء الحمقى: يا حمقى، الاستحلال العملي لا يكون مكفرا إذا كان الذنب من الكبائر وما دونها، وأما إذا تعوده وأدمنه فإنه يكفر. وهذا ما قاله ابن عبد البر، وما قاله ابن تيمية، وما قاله ابن حجر وجماعة كثيرة، إذ أنه يقول، وأعنيها هنا ابن حجر وكذلك ابن تيمية وكذلك ابن عبد البر، يقول: وهذا ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل، لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل، ومع ذلك يكفر. ها انتبه، يكون فعله فعل المستحل. طيب، ضابط الاستحلال هو الاعتقاد، لذلك ماذا قال؟ قال: لكن اعتقاده ليس اعتقاد المستحل. إذن النبي لما قال يستحلون، أي يستحلون عملا. طيب، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ولو 20,000 مرة، لكن ركز رعاك الله. عندنا قلنا الاستحلال نوعين، عندنا الامتناع وعندنا التكذيب. فإذا هذه الصورة ليست من التكذيب، فإذا ليست من الاعتقاد، فإذا ليست من الكفر، لذلك يشترط فيها الاعتقاد. أما الصورة الأولى، أصلا هو استحل لكن لنفسه، أي بمعنى امتنع، إذن تحول الأمر إلى ماذا؟ إلى أن نخوض في مسألة أعظم من المسألة التي ذكرناها، ألا وهي معنى الجحود ومعنى التكذيب ومعنى الرد. الآن حتى نوضح لك المسألة بشكل أبسط، أعطيك مثال. هنالك من أهل العلم من أباح النبيذ، وهنالك من أباح شرب المسكر ما لم يسكر، أي لم يعترف بالقاعدة التي تقول: ما أسكر قليله فكثيره حرام. هذا ما ذهبت إليه الحنفية وقسم كبير أيضا، يعني مثلا التابعين من أهل الكوفة رحمهم الله رأوا بأن النبيذ مباح، وأعني هنا طائفة من التابعين من أهل الكوفة، وأيضا طائفة من الحنفية أباحوا ما أسكر كثيره ولم يسكر، أو ما اعترفوا بالقاعدة أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. طيب، هل تجد أحد من أهل العلم كفر هؤلاء؟ طبعا لا. لماذا؟ إذن من خلال ما بينا سابقا أن ضابط الاستحلال هو الاعتقاد، هذا ضابط الاستحلال. لذلك أيضا هنالك من يفتي بعدم تحريم ربا الفضل، بل وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هنالك خلاف في صور الربا، يعني ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، هنالك من أباح، عفوا، هنالك من لم ينكر ربا الفضل، هل كفر؟ لا. لماذا لم يكفر؟ من هذه القاعدة التي ذكرناها، ألا وهي الاستحلال الذي يكون ضابطه الاعتقاد. إذن معنى ذلك إن هنالك أصل مجمع على تحريمه، معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيش بقصد؟ بقصد إنه الضرورة إلى ما نحتاج معه إلى الاستدلال. يعني بمعنى أننا نحن نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حل هذا فإنه يكفر. لكن انتبه، قلت لك منذ قليل بأن بعض أهل العلم أباح مسائل، لكن عندنا قاعدة: من أباح أو استحل فهو كافر. طيب، هؤلاء أباحوا، فهل هؤلاء كفار؟ لا. لماذا؟ حتى تفهم لماذا، يجب أن تفهم لفظ الاستحلال، وأن هذا اللفظ اشتبه على الناس بتشابهه مع لفظ الجحود والتكذيب. لذلك قلت لك منذ قليل ينبغي أن نربط بين هذه المصطلحات، مصطلح التكذيب والجحود والاستحلال. إذ أن طائفة من أهل العلم جعلوا التكذيب والجحد شيء واحد، وهذا خطأ، لذلك وقعوا في مطبات كثيرة، لأن التكذيب والجحد أصلا مختلفين، هما يجتمعان نعم، لكن ربما يفترقان وربما لا يفترقان. طبعا هذه جملة ربما لا يفهمها بعض الإخوة، سأوضحها بطريقة أبسط، فانتبه رعاك الله. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول فإنهم لا يكذبونك، إذا نفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم التكذيب. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أثبت لهم ماذا؟ أثبت لهم الجحد. إذن أهل العلم الذين قالوا بأن التكذيب والجحد بمعنى واحد خطأ. لماذا خطأ؟ الله سبحانه وتعالى لما قال فإنهم لا يكذبونك نفى عنهم التكذيب، لكن عندما قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أثبت لهم الجحود. إذن أثبت جحد ولم يثبت التكذيب. معنى ذلك إيش قلت لك؟ قد يرتفعان. يعني إيش؟ إحنا لما منقول ضدان لما بيجتمعوا مع بعض فنقول قد يجتمعان ولكن لا يرتفعان. يعني مثلا الشرك والتوحيد نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما التكذيب والجحود يجتمعان ويرتفعان، يعني ممكن أنه يرتفع واحد منهم ويبقى الآخر، كما في قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك هذا ارتفع، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذا بقي. إذا نفع عنهم التكذيب أثبت لهم الجحود. طيب ما صلة التكذيب بالاستحلال اللي كنا عم نتكلم عنه؟ انتبه الآن، الاستحلال هو أن تعتقد كون أن هذا الأمر حلال، يعني هذا المحرم حلال، هذا ماذا؟ هذا الاستحلال. طيب والجحد؟ الجحد هو أن ترد هذا الحكم. يعني هنالك كثير من الناس تستحل ولكنها لا ترد، يعني مثلا استحل الخمر لكن ما شربوا، استحلوا فقال هذا حلال لكن ما شربوا. إذن الاستحلال هو أن تعتقد أن هذا الأمر حلال، يعني هو حرام وأنت تقول بأنه حلال. طيب الجحد؟ الجحد هو أن ترد الحكم بأنه حلال، أي بمعنى أن يكون هو حلال أو أن يكون حرام وأنت ترده، مثل جحد وجوب الصلاة مثلا، واحد يقول لا ما في صلاة، يعني رد الحكم بالكلية، يعني قال ما في صلاة أو قال الخمر غير حرام. إذن معنى ذلك الاستحلال هو اعتقاد كون الشيء حلالا أو الشيء المحرم حلال. طيب ويكون ذلك مع وجوده في القلب، لكن ليس هنالك جحد. يعني هذا الاستحلال وهذا الاعتقاد هو موجود في القلب لكن ليس معه جحد قلبي، حتى وإن وجد جحد لساني، وربما يكون وربما لا يكون، وأعني هنا الجحد اللساني، لأنك لو نظرت إلى قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك هذا في ماذا؟ في الباطن، لأنه في اللسان كانوا يكذبون، كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم باللسان كانوا يقولوا أنت كذاب. طيب الله سبحانه وتعالى أثبت أنهم لا يكذبون، فإنهم لا يكذبونك، وما قاله الله سبحانه وتعالى كائن، إذن هو الحق. إذن طيب كيف يقول الله لا يكذبونك ولكن هؤلاء كانوا يقولون للنبي أنت كذاب، وأثبت الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى بأنه كذبوه وقالوا عنه كذاب؟ طيب كيف يعني لا يكذبونك ولكنهم يجحدون وفي آيات أخرى أو في أحاديث أخرى قالوا عنه كذاب. كيف؟ إذن هنا عندنا جحد لساني بالقول لكن لا يوجد جحد قلبي. يعني بالعامية البسيطة، أنت مثلا قلت لي أمر، قلت لي أمر، أنا من جوا بعرف أنك صادق، لكن أمام الناس إيش أقول لك؟ أقول لك كذاب، لكن أنا بالقلب مقر أنك صادق لأنه أنا بعرف أنك صادق، وبالتالي أنا كذبتك وجحدت الأمر باللسان لكنني لم أجحده بالقلب. هذا الاستحلال. أما الجحود فلا يكون إلا بالقلب، لأن الجحد يكون في الظاهر وفي الباطن. طيب ماذا عن التكذيب؟ أيضا التكذيب يكون في الباطن ويكون في الظاهر، لكن ما الفرق ما بين التكذيب والجحود؟ طالما هذا يكون بالباطن وهذا بالظاهر، وأيضا الجحد بالباطن وبالظاهر، طيب ما هو الفرق بين التكذيب والجحود؟ التكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو صدق الأمر أو النهي. لذلك أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أرجعوا أكثر مسائل التكفير أرجعوها إلى التكذيب. لماذا؟ لأن التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الدين، عفوا أصل الإيمان، أصل الإيمان التصديق، هذا أصل الإيمان. لذلك المسائل الكفرية أكثر المسائل ردها أهل العلم إلى التكذيب. طيب الآن هؤلاء المرجئة، هؤلاء جعلوا الكفر فقط مقتصر على التكذيب، لذلك ضلوا. انتبه، أنا ماذا قلت منذ قليل؟ قلت أهل العلم من أهل السنة، انتبه إلى الجملة لحتى تفهم ولحتى ما تقولني ما لم أقل. أهل العلم من أهل السنة أرجعوا أكثر المسائل، وانتبه إلى كلمة أكثر، أرجعوا أكثر المسائل إلى التكذيب. لماذا؟ لأن التكذيب مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. طيب الآن المرجئة إيش عملوا؟ استغلوا هذه النقطة، وهي أن السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أرجعوا، وأكرر وأشدد، أرجعوا أكثر المسائل أرجعوها إلى التكذيب، فاستغلوا هذه النقطة فقصروا الكفر على التكذيب، لذلك ضلوا. أما أهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بالتكذيب ويكون بغير التكذيب. لذلك سأنتقل معك إلى مسألة في غاية الأهمية قد بدأتها منذ قليل، ألا وهي بالتلازم. ولكن قبل أن أتكلم عن التلازم، ذكرت لك منذ قليل بأن الاستحلال صورتين، صورة من صور الاستحلال ماذا تسمى؟ والتي يكون فيها المستحل مستحلا لنفسه فقط، تسمى ماذا؟ امتناع. طيب ذكرت في دروسنا السابقة مسألة التلازم ما بين الظاهر والباطن. طيب كلامي كله بالتفريق ما بين الجحود والتكذيب والاستحلال كان مبني على ماذا؟ على ظاهر وباطن. فكنت أقول لك أنه المكذب قد يكذب بالباطن أو بالظاهر، وقد يكذب بالظاهر دون الباطن. وأطرحت لك مثال أن أقول لك أنت كذاب، ولكن أنا من قلبي أعلم صدقك. إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بباطن وظاهر. طيب عند أهل السنة والجماعة، وهذه القاعدة التي ينفيها وينكرها العاذرية والجهمية، ما هي؟ التلازم ما بين الظاهر والباطن. وهذه المسألة تكلمت عنها بتفصيل ممل عندما ذكرنا حقيقة الإيمان، لذلك لن أخوض فيها الآن، لكن هذا دفعني إلى أن أتذكر ما قلته لك منذ قليل بأن الاستحلال فيه صورة تسمى امتناع. معنى ذلك لابد من فهم أصول هذه الكلمات التي لها علاقة بالاستحلال، ألا وهي الالتزام والامتناع. انتبه معي الآن، عندي التزم وعندي امتنع وعندي قبل وعندي رد. طيب قبل ورد، قبل ورد تتبع ماذا؟ تتبع الجحود. قبل ورد تتبع الجحود، لأنه الذي يجحد لم يقبل وبالتالي رد. طيب التزم وامتنع تابع لماذا؟ للاستحلال. لماذا؟ لأن الذي يستحل لا يلتزم وبالتالي يمتنع. إذن لابد من ضبط هذه المسائل. لذلك أطالبك رعاك الله بإعادتك لاستماع درسنا حول حقيقة أنواع الكفر، وقد فندت فيها كل أنواع الكفر وركزت بشكل كبير على كفر الإعراب الذي يتناول هذه المصطلحات التي أنا قد ذكرتها الآن. وبذلك يتبين معك رعاك الله خبث هؤلاء الخبثاء أو حمق هؤلاء الحمقى من الطرفين، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يلتزموا ما التزمه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بحقيقة الإيمان، فاستغلوا أقوال الرجال وخصوصا تعريف ابن تيمية رحمه الله للاستحلال. وقد أوضحت لك هذا التعريف في درسنا لهذا اليوم، وأوضحت لك أيضا كيف استغلوا قول الإمام القحطاني رحمه الله الطرفين. طبعا يعني الطرف الغلاة يقول لك القحطاني والعياذ بالله يقول لك القحطاني كافر، تقول له ليش؟ يقول لك ليك شو عم يقول. وأيضا بيقول لك ابن تيمية كافر، تقول له ليش؟ يقول لك ليك شلون عم يعرف الاستحلال بهذه الطريقة. لكن أنت غبي، أنت لا تفهم أصلا مصطلحات اللغة العربية، لذلك تقصدت اليوم أن أتكلم بهذه اللهجة الخفيفة حتى يفهمني كثير من الإخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في بيان هاتين المسألتين فقط. وأما غدا إن أحيانا الله وإياكم فسنكمل حول هذه النقاط التي بالأساس هي متعلقة بموضوع العذر بالجهل، وسأبينها نقطة نقطة في دروسنا السابقة، وكيف لعب أعداء الله سبحانه وتعالى من العاذرية والجهمية والمرجئة وكذا من أعداء الله من الغلاة والخوارج، كيف لعبوا على عقول الناس وعواطفهم في مثل هذه الأقوال. إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخي ما في مشكلة. في أخ قال ما فهمت الهدف، يبدو أنك الأخ كينج، يبدو أنك دخلت متأخر لذلك ما فهمت. ومع ذلك حتى ولو كنت قد دخلت من بداية الدرس، غدا إن شاء الله ستتضح معك الصورة أكثر. أنا الآن أخي أسعى أن أتكلم بهذه البساطة حتى أفهم الأخوي كيف عم يدلسوا عليكم بأقوال الرجال. يعني مثلا بتجي بتقول لهم هذا الطاغوت كافر، يقول لك ليش؟ يقول لك ليش؟ تقول له هذا شرع مع الله. يقول لك يا أخي نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بذنب ما لم يستحل، وبالتالي فإني لا أكفر هذا الكافر اللي هو الطاغوت، لا أكفره حتى يقول بأن هذا حلال وهذا حرام وأن حكمي أفضل من حكم الله. ويرجع إيش يقول لك؟ يقول لك قال ابن تيمية وقال القحطاني، ويأخذ من الأقوال التي بحاجة إلى فهم وربط قواعد أهل السنة والجماعة مع بعضها البعض. لذلك أنا عم بربطها إليك أخي بطريقة خفيفة. طبعا أحد الأخوة قال الآن كتب تعليق إنه آخر شيء ما فهمنا التفريقات ما بين التكذيب والجحود والاستحلال. يا أخي بارك الله فيك، لذلك أنا أعلم بأنني كنت أتكلم بصورة مختصرة، لذلك قلت لك وأنا أتكلم قلت لك لذلك ينبغي عليك رعاك الله أن تراجع دروسنا حول حقيقة التكفير، عفوا حول حقيقة الكفر، لأنني بينت كل هذه المصطلحات، وخصوصا وقلت لك أيضا خصوصا عندما تكلمت عن حقيقة كفر الإعراض، أنا تكلمت عن حقيقة كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الجهل وكفر الاستحلال وكفر الإعراض وكفر الامتناع وكفر التولي وكفر الترك، بينت كل هذه الأنواع بضوابطها. لكن أكثر درس كنت حريص فيه على تبيان هذه المصطلحات هو لما تكلمت عن حقيقة كفر الإعراض وكذلك عن حقيقة الانقياد، إذ أن كل ما ذكرته إنما مرده إلى الانقياد. طيب لما بقول انقياد معناها التزام. الآن منذ قليل إيش قلت لك؟ قلت لك عندنا استحلال، من معاني الاستحلال عندنا الاعتقاد وعندنا الامتناع. طيب الامتناع شو بتعلق فيها؟ امتناع التزام، امتنع أي لم يلتزم. طيب لم يلتزم إيش معناها؟ لم ينقاد. لذلك لا بد من أن تعود لدرسنا حول حقيقة الانقياد حتى تفهم كل هذه النقاط. كل هذا الكلام اللي سمعتوه يا أخوة تجدوه بإذن الله تعالى في قناتنا على التليجرام تحت اسم الإيضاح والبيان. اكتب فقط الإيضاح والبيان تظهر لك قناتنا على التليجرام، فيها تأصيلات لكل ما ذكرته سواء عن حقيقة الإيمان أو عن حقيقة الكفر وأيضا عن حقيقة التكفير وما شابه ذلك. سامحوني يا أخوة أطلت عليكم، في واحد من الأخوة عم يكتب لي عم تسترسل. طيب يا شيخ رغم كل هذا الاسترسال تجد من الأخوة من يقول لم نفهم هذه النقطة، لم نفهم هذه النقطة. إذن لابد من الاسترسال. أنا أعلم بأن ما أتكلم به هو كلام صعب جدا على العوام، يعني هذا الكلام لطلاب العلم، أعلم، لكن لماذا أتكلم به على العام؟ أتكلم به على العام يا أخوة لأنه طفح الكيل وبلغ سيل زبا من كثرة الشبهات المثارة وخصوصا على هذا البرنامج من طرفين، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجع في دين الله. انظر الآن إلى الأحزاب التي تحزبت والفرق التي افترقت، بل حتى منهم من يدعي وصلا بليلى وليلى من الطرفين براء، بل ويطعن فيك ويقول لك أنت مغالي. ما يا حبيبي أنت المرجع مش أنا المغالي، والطرف الثاني يقول لك أنت مرجع. يا عيني أنت المغالي مش أنا المرجع. نحن أمة وسط، ينبغي أن نعلم الناس هذا الكلام، هذا الكلام ينبغي أن نعلم الناس، لأنه لح السوء والضلال يعني عاثت فسادا حتى وصلنا إلى هذا الهوان الذي نحن فيه. الآن ماذا يحدث؟ الآن الذي يحدث في في في في الشام أو في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الموحدين في غزة وأن يكون عونا ومعينا وناصرا وحافظا لأهلنا الموحدين المسلمين في غزة، وأن يرفع عنهم هذا البلاء. طيب ما سبب هذا البلاء؟ والله سببه لح السوء والضلال. طيب قد يقول قائل شو دخل لح السوء والضلال بغزة؟ يا حبيبي هذه الشبهات، هذه الشبهات التي نثروها عند العوام أدت إلى عدم تكفير الكافرين، وبالتالي عدم تكفير الكافرين أدى إلى ماذا؟ أدى إلى إيقاف ركن عظيم من أركان الدين ألا وهو الجهاد. طيب لما وقف الجهاد، ارجع معي شوي لورا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن ديننا يتطلب هذا الركن العظيم ألا وهو الجهاد، فإذا ترك الجهاد سلط علينا هذا الذل، الذل هذا الذي تراه الآن في غزة وفي الشام وفي غيرها. من سببه؟ لح السوء والضلال. لماذا؟ لأن لح السوء والضلال بالشبه وبهذه الدياثة والحقارة في عبادتهم لأموال الطواغيت أو حبا في شهرة أو في رياسة أو في منصب، أو أصلا هم مرجئة أو أصلا هم عاذرية، شوهوا دين الناس أدى ذلك إلى عدم تكفير الكافرين، وعدم تكفير الكافرين أدى إلى عدم الجهاد. الآن شوف بغزة مثلا، شوف بغزة ما كفروا الكافرين، فانخرطوا في صفوف الكافرين فسلط الله عليهم هذا الذل العظيم الذي لن يرفعه إلا إذا رجعنا إلى ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.